فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل؟ هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل؟ ما في شك أن تابعة لمحبة الله لمن أرسله. نعم.